بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فهذا مجلس آخر مجالس التعليق على نظم مطارة القلوب للشيخ محمد مولود رحمة الله علينا وعليه، ولا زال كلامه موصولا حول أمراض القلوب. وقد وصلنا إلى آخر مرضين ذكرهما رحمه الله في الأمراض التي رتبها أبجديا، حيث قال: والهزء عالج. نعم، قال: من ومن عيوب النفس نسيان النعم، وأصله الغفلة عن وما بكم من نعمة وبدوام ذكرها وذكر لا المرجفات غيرها، كلا يغير لئن شكرتم مرضها المزمن عنك يحسم. قال لك: من أمراض القلوب نسيان النعم، ونسيان أنها من عند الله عز وجل، ونسبتها إلى الأسباب أو الوقوف مع التمتع معها واللذات دون شكر الله عليها، وهذا كثيرا ما يحصل لنا ولغيرنا، نسأل الله أن يطهر قلوبنا فنقف مع النعمة ونستمتع بها ونتلذذ ونحبها ونغفل عن شكر الله عليها وإضافتها إلى الله عز وجل، خاصة إذا تعود المرء النعم يحصل له هذا. قال لك: أصل هذا المرض أصله الغفلة عن وما بكم، يعني ومن نعمة، أي فمن الله إلى آية من سورة النحل. هذا المعنى كونك تستشعر دائما وتستحضر أن كل نعمة دقيقة أو جليلة هي من الله عز وجل، فتزداد بذلك حبا لله عز وجل وشكرا وتعظيما وخشوعا وخضوعا لرؤيتك تقصيرك مع كثير نعم الله عليك. فالله عز وجل ما من لحظة إلا وله عليك مئات النعم، ومن الصحة والعافية في كل شبر وفي كل مغرز إبرة من جسدك، فضلا عن غير ذلك من النعم، ونحن مع ذلك خيره إلينا نازل وشرنا إليه صاعد، سأل الله أن يتجاوز عنا. وأيضا عن الغفلة عن وبدوام ذكر هذه النعم مرة بعد مرة وتذكير نفسك بها تعالج هذا المرض. وأيضا بذكر الآيات المرجفات أي المخيفات غير هذه الآية، كآية لا يغير، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بنفسهم، يعني لا يزيل ما بهم من النعم حتى يكونون هم الذين يغيرون ذلك. ومن ذلك نسيان النعم، فهذا بداية لعدم شكر الله عليها. وأيضا تذكر قوله تعالى: إن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. ونسيان النعم قد يكون مفتاحا إلى كفرها والعياذ بالله، وغفلة، وهو لا شك غفلة عن شكرها الذي به قيد الموجود وطلب المفقود. مرضها المزمن عنك يحسم، بهذه الأمور يحسم ويقطع عنك هذا المرض. ثم ختم بالمرض الآخر وقال: والهزء عالج بعلاج الكبرياء، وعلمي أن قصده أن يخزي سواه عندنا، وذاك يخزى به لدى الله وشرا يجزى، وعلمي ما جاء في صحيح مسلمي من الوعيد في احتقار المسلم. ختم بمرض أيضا آخر بعد حرف النون، وهو نسيان النعم، حرف الهاء، وهو الهزء يعني الاستهزاء بالمسلمين. قال لك: هذا مرض عظيم، وهو يجمع بين الكبر وبين احتقار الناس، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الكبر، وهو من الكبر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الكبر رد الحق وبطر الحق وغمص الناس، أو غمط الناس يعني احتقاره. فقال لك: عالج بعلاج الكبرياء السابق في قوله: حقره إن أردت أن يخر، يعني بعلم نفسك وبعلم ربك وما سبق يعني من استشعار ما يهدم الكبر، لأن الهزء سببه بسبب الكبر، ترى نفسك أفضل من غيرك، ولهذا تستهزئ به على وجه يضحك منه، هذا هو الفرق بين الهزء والاستكبار، يعني تسخر. وأيضا عالجه بعلم أن قصده أن يخزي، يعني أنك إذا أردت أن تخزيه عند الناس ولهذا تسخر منه، فإن هذا يؤدي إلى أن يخزيك الله عنده وعند المقربين من عباده والملأ الأعلى، وأي خزي أعظم من ذلك؟ كقوله تعالى: فيسخرون منهم سخر الله منه، هؤلاء المنافقون لما سخروا من عباد الله المؤمنين فسخر الله منه، وشرا يجزى شرا عظيما عند الله، لأن من تكبر فإن الله يقصمه كما جاء في الحديث. وأيضا تتذكر ما جاء في صحيح مسلم من الوعيد في احتقار المسلم، وعيد عظيم: بحسب امرئ من الشر أن يحقر آخر المسلم، يعني لو لم يفعل شرا غير هذا لكفاه، لهذا قال العلماء: هو من الكبائر، فعليك أن تنظر إلى كل مسلم أنه خير منك، حتى لو كان دونك في الدين فأنت لا تعلم بماذا يختم لك وله، بل قال العلماء: حتى لا تستهزئ ولا يعني بكافر، لأنك لا تدري بماذا يختم لك وله، ربما تسلب الإيمان والعياذ بالله ويختم له بالإيمان، فأنت لا تسخر من شخص، وإنما تكون خاضعا خاشعا ذليلا وجلا من ربك جل وعلا. فكل مسلم قد يكون عنده من الخير ما ليس عندك، ولإنما الأعمال بالخواتيم، فضلا عن أن تسخر منه في الدنيا في نسب أو جمال، فهذا فعل أجهل الجاهلين. وهذا يعني فعل المتكبرين الجهال. وأما العلماء بالله فإنهم لا يرون، ولذلك قالوا رؤية الفضل عن الغير، عدوا بعضهم من الأمراض، وإن كان قد يحتاج إلى تفصيل، لكنه في الجملة الإنسان يرى الناس، يرى المسلمين أنهم يعني المسلم هذا عظيم عند الله عز وجل، تنظر إليه بعين الإكبار والإجلال. قالوا إذا رأيت صغيرا فقل هو أقل ذنوبا مني لأنه عاش أقل مني، وإذا رأيت كبيرا فقل هو أقدم في الإسلام والإيمان والتوحيد مني. هكذا عباد الله الصالحون يزرون على أنفسهم. وهناك في بعض النسخ وهكذا ختم هذه الأمراض وبدأ في العلاجات الجامعة، تأتي إن شاء الله مع بداية الكتاب الجديد، لكن في بعض النسخ في الشرح زاد بيتا وهو من عيبها اغتراره بالخارق وبمنامه المصيب الصادق، يعني من عيوب النفس أيضا التي ينبغي علاجها أن يغتر بما يكرمه الله عز وجل له كخارق، مثلا أجاب دعا دعاء فأجابه الله كما قال وكان شيئا صعبا، أو مثلا رأى مناما فتحقق كما هو، أو أكرمه الله عز وجل بكرامة ما فيغتر بذلك ويرى أنه من أولياء الله الصالحين وكذا، حتى يجره ذلك إلى شيء من التساهل في الدين، فهذا مرض خطير لأنه قد يكون استدراجا. وكما قلنا كم من إنسان، واتل عليهم نبأ الذي آتيناه وآياتنا فانسلخ منها، الإنسان لا يغتر، كم من إنسان كانت حاله جميلة ثم انحدر إلى أسفل السافلين وعياذ بالله، ثم إنه قد يكون استدراجا وقد يكون غير ذلك. فالإنسان لا يمتن على ربه ولا يعجب بعمله، بل يرى عظيم نعمة الله عليه وعظيم تقصيره فيخاف أن يكون استدراجا ويكون خاشعا لله عز وجل ويحمده، لا بأس أن يحمده على نعمه، لكن لا يرى أن هذا باستحقاقه أو بعمله، بل يرى أنه محض منة، بل العمل نفسه فضل من الله ونعمة، فكيف يعني تعجب به؟ نسأل الله أن يخلصنا من أمراض قلوبنا. بهذا نكون بفضل الله أيضا انتهينا في هذا المجلس من الأمراض التي ترجم لها المصنف وقال هذا عندي كاف، وذكر أن بعض العلماء زادوا على هذا وذكروا أمراضا كثيرة يمكن أن يرجع إليها في الشرح. فلما فرغ من العلاج التفصيلي لهذه الأمراض ذكر جملة في العلاج الإجمالي الذي يصلح لجميع أمراض القلوب، حيث قال رحمه الله: وطب أمراض القلوب الجامع لهن نهي النفس عما تتبع، وسغب وسهر الليالي، والصمت والفكرة وهو خالي. يعني أن مما يتطبب به القلوب أمراض القلوب إجمالا، حيث يجمع العلاج لجميعهن، أمور لها تأثير في الصلاح الجملي والكلي على القلب. فمن ذلك أربعة أشياء هي بمنزلة الأركان لها، ذكرها في البيت الثاني. ومن ذلك نهي النفس عن هواه، وهذا قد كثر التنبيه عليه في كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، كما قوله تعالى: وما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى، وقد كثر ذم من اتبع هواه في الكتاب والسنة. فإذا اجتهد الإنسان في مجاهدة النفس في كفها عن هواها فهذا من أعظم ما تطبب به الأمراض وتعالج به هذه الآفات والأدواء القلبية. فتجد النفس مثلا قد تجنح إلى أن تحسد الناس فتكبح جماحها، أو أن تستمتع مثلا، أو أن تركن إلى الدنيا فتجاهدها على غير ذلك، أو أن تؤذي شخصا، أو أن ترد عليه بما لا يجوز، أو أن يعني تترك كثير من أنواع الطاعات أو كذا. نسأل الله عز وجل أن يصلح قلوبنا وأن يعيننا على أنفسنا. ومن ذلك هذه الأمور الأربعة التي ذكروا أنها أركان لإصلاح القلب وإلى الوصول إلى الدرجات العليا عند الله عز وجل، وهي: وسغب أي الجوع، فالجوع له أثر عظيم في كسر النفس عن طغيانها وفي البعد عن شهواتها، لأن النفس إذا شبعت أو إذا شبع البطن طغت وبغت وتجبرت ومالت إلى الركون إلى الدنيا وإلى الاعتداء عن الناس وإلى استيفاء الشهوات وإلى تناولها من أي وجه حل أو حرم إلى غير ذلك. فنسأل الله أن يعيننا. ولهذا كثر أيضا كثرت النصوص وتضافرت على حث الإنسان أن يبتعد عن كثرة الشبع، وقد جاء في السنن أحاديث في هذا، منها: ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه، بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه، فإن كان لابد فاعلا فثلث وثلث وثلث. وأيضا حديث كف عنا جشاءك فإن أكثرهم شبعا في الدنيا أطوالهم جوعا يوم القيامة، إلى غير ذلك من الأحاديث التي تدل على أن الإنسان ينبغي له أن يعني يتقلل من ذلك ما استطاع. وسهر الليالي يعني مجاهدة النفس على العبادة بالليل، وبالأسحار هم يستغفرون. قال الحسن: مدوا الصلاة إلى السحر ثم جلسوا يستغفرون الله عز وجل من ذنوبهم. وقال كذلك: من الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا. فذلك في مقدمة الدعوة، قال الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. إن ناشئة الليل، العبادة التي تكون بالليل، هي أشد وطئا، وفي القراءة الأخرى وطاء، وأقوى مقيلا. إن لك في النهار سبحا طويلا. كل هذا يستعان بعبادة الليل على هذه الأمور العظيمة. وقال الله عز وجل: من الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. فالعبادة بالليل جعلها الله عز وجل سببا للمقامات المحمودة العظيمة لنبيه صلى الله عليه وسلم. وهل غيره أيضا يكون له نصيب بقدر اجتهاده إذا كان من أصحاب المقامات العلية في الدعوة إلى الله؟ يحتمل ذلك، وينظر في كلام العلماء في الآية. والصمت كذلك كثرت النصوص وتضافرت على ترك فضول الكلام، لأن فضول الكلام من أعظم مفسدات القلب كفضول الطعام والشراب. فجاء في الحديث: من صمت نجا. وجاء في الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، إلى غير ذلك من النصوص المتضافرة. فالإنسان إذا أكثر من الصمت استتر بستر الله عز وجل، وصفى قلبه للتفكر، واشتغل بذكر الله عز وجل، وقلت آثامه وذنوبه من الغيبة والنميمة والكذب والتزين إلى غير ذلك. والفكرة وهو خالي، وهو خالي جملة حالية أي في خلوته. فالخلوة عموما عن الناس، لأن كثرة الخلطة أيضا من أعظم مفسدات القلوب، وكثرة النوم أيضا من مفسدات القلوب، فهذه الأربعة فيها اجتناب لكثير من مفسدات القلوب. فالفكرة التفكر في أمر الله، في الآخرة، في عظمة الله عز وجل، في يعني تفريطه، في أسباب، في نعم الله عز وجل عليه، في تقصيره، في القبر، في النار، في الجنة، في الأعمال، كيف يصلح من عمله، كيف يعالج، كيف في ذنوبه. فالتفكر عبادة عظيمة، ولهذا الشيطان يجتهد في شغل الإنسان عنها. وتفكر ساعة ربما ينشأ عنه خيرات عظيمة جدا، فلا تبخل على نفسك بوقت تتفكر فيه. فالشيطان ربما يشغلك ولو بخير ليشغلك عن التفكر، يقول لا تتفكر، صلي أو صم أو افعل أو كذا، والله المستعان، لأنه يعرف أن هذا ينبني عليه خير أكبر. ولهذا جاء عن أم الدرداء عندما سئلت ما كان أكثر عبادة أبي الدرداء، قالت: التفكر. فالتفكر له خيرات عظيمة جدا، ولهذا يسعى الشيطان في منعه، لا سيما إذا اتسع علم الإنسان بالله عز وجل وبما أنزل على رسوله صلى الله عليه وسلم. والكلام في هذا يتصل لعله في مجالس أخرى إن شاء الله. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وطب أمراض القلوب الجامع، لهن نهي النفس عما تتبع، وسغب وسهر الليالي، والصمت والفكرة وهو خالي. ثم قال رحمه الله هنا فيما نتعرض لشرحه هذا المجلس: وصحبة الأخيار أهل الصدق من يقتدى بحالهم والنطق. يعني من أنفع علاجات أمراض القلوب عموما أن تصحب أهل الخير والاستقامة والصدق في الأقوال والأفعال، لأن الصاحب ساحب والطبع سراق، فأنت إذا صحبتهم تأثرت بهم. وقد كنت سألت بعض الفضلاء قديما عن خصلة عزيزة تعز في الناس من أعمال، حتى من أعمال الجوارح، يعني مثل الأمر معروف أنها ممكن. فقلت له: كيف يعني يتعلم الإنسان هذا ويتقوى عليه؟ قال: يصحب من يفعله. وهذه إجابة مسددة موفقة. وقد شبه النبي صلى الله عليه وسلم الجليس الصالح بحامل المسك، فأنت تتأثر به لا محالة. والصحابة لهذا كان لهم أكمل الحظ والنصيب من الكمالات الدينية بسبب صحبتهم لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فهو أكمل الناس حالا ونطقا، فتأثروا به وانصبغوا بصبغته، قوم اختارهم الله لصحبة نبيه. وقد قال الله عز وجل أيضا يعني ناهيا عن إيش؟ عن ترك أهل العبادة وأهل الصدق معه وأهل كذا: ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، هؤلاء الذين يدعون ربهم في كل وقت في الغداء وفي العشي ويلزمون هذه الأحوال الزكية الصادقة أمر الله عز وجل بملازمتهم. فأنت إذا صحبت يعني أهل الصفات الزكية وجدت نفسك تأثرت بهم، وهذا يظهر في تلاميذ مثلا المشايخ، فتجد الشيخ إذا كان بكاء قواما صواما عابدا خاشعا ورعا تقيا تجد أصحابه الملازمين له، ليس كل تلميذ له، الملازمين له المتربين على يديه في الغالب أنهم ينصبغون بصبغة شيخهم الذي لازموه ويتأثرون به أيما تأثر، وتجدهم. ولهذا اختر من تتعلم على يديه ومن تستفيد منه. قال أهل العلم: ولا يشترط في ذلك أن يكون كاملا في هذه الخصلة، فإن هذا عزيز، لكن تصحب من كان فوقك فيها، من كان فوقك فيها. فإذا أردت مثلا أن تجود يدك بالصدقة فاصحب الكرماء مثلا، وإذا أردت أن تقوم الليل وجدت مشقة في ذلك فاصحب من يقوم الليل وكذا. وإذا قال: من يقتدى بحالهم والنطق، يعني بفعلهم قبل قولهم تقتدي وتتأثر، وهذا صحيح، فإن القدوة قد يتأثر الناس من فعله أكثر مما يتأثرون من قوله. إذا رأوه مطيلا للصلاة، متصدقا، ورعا عن الكلام في أعراض الناس وكذا، فإنهم يتأثرون بحاله، وكذلك يتأثرون بما يجريه الله عز وجل على يديه ويلهمه إياه من العبارات الصادقة الخاشعة التي الناصحة شديدة التأثر. فهذا من أعظم أدواء، من أعظم أدواء، يعني من أعظم أشفية أدواء القلوب. والالتجاء لمن إليه ترجع الأمور فهو طبهن الأنفع، بأن يكون كغريق وكمن ضل بتيه لا يرى الغياث من سوى المهيمن العظيم القدري، فهو المجيب دعوة المضطر. وهذا هو في الحقيقة يعني رأس العلاجات، وهو اللجوء إلى الله عز وجل والاضطرار إليه والتمسك بما يعني بالانطراح بين يديه في كل وقت وحال. طب أمراض القلوب الجامع، لهن نهي النفس عما تتبع، وسغب وسهر الليالي، والصمت والفكرة وهو خالي، وصحبة الأخيار أهل الصدق، من يقتدى بحالهم والنطق. ثم إذا ذكر فيما تقدم من العلاج الإجمالي نهي النفس عن الهوى والجوع والسهر في طاعة الله عز وجل، والصمت عما لا يعني، وكثرة التفكر في خلوة الناس الإنسان عن الناس، وصحبة أهل الصدق في عبادة الله عز وجل وتقواه، الذين يقتدي بحالهم إذا سكتوا وبنطقهم إذا نطقوا، الله أكبر، وبعبادتهم وبسائر أحوالهم وتقواهم ورعاهم. ثم قال أيضا من ذلك، وهو أهم علاج في الحقيقة إجمالي لأمراض القلوب، قال: والالتجاء لمن إليه ترجع الأمور فهو طبهن الأنفع، بأن يكون كغريق وكمن ضل بتيه لا يرى الغياث من سوى المهيمن العظيم القدر، فهو المجيب دعوة المضطر. أعظم دواء لكل مرض وكل ما استعصى عليك من أمور قياد نفسك هو الالتجاء إلى الله عز وجل والاستعانة به. ولهذا قال العلماء: الناس أربعة أقسام في مسألة الإخلاص والاستعانة، أصلان عظيمان. فأنت كما تهتم أن يكون عملك كله لله، فاهتم أن تكون بالله عز وجل، لأنك إن لم يعنك الله لم تستطع شيئا أبدا، مهما قل ومهما يسر ومهما سهل لا تستطيع أبدا، لا سهل إلا ما جعله الله عز وجل لك سهلا. وإن شاء الله عز وجل أعنتك وصعب عليك كل يسير في نظرك، ولهذا لكن الله عز وجل من كرمه يعين حتى من لا يستعين به، حتى الكفار هذه الأمور التي تتيسر لهم إنما هي بتيسير الله عز وجل. فالله عز وجل من كرمه يعين الإنسان على غفلته، وإلا لم يتيسر له أمر قط، وقد تكون التيسير استدراجا كما هو معلوم. لكن الشاهد أن الناس في هذا أربعة أقسام: فقسم بالله ولله، وقسم لله لا بالله، وقسم بالله لا لله، وقسم لا لله ولا بالله. فالقسم الذي لله وبالله هذا أرفع الأقسام، وهو الذي أخلص لله عز وجل في عمله وأراد به وجهه جل وعلا واستعان به جل وعلا على طاعته، فهو يستعين الله عز وجل في كل دقيق وجليل من أمر دينه ودنياه، وهذا أرفع الأقسام. فالاستعانة متعلقة بجانب الربوبية، والإخلاص متعلق بجانب الإلهية. وكذلك القسم الثاني قسم لله لا بالله، وهؤلاء أقوام اجتهدوا في تصفية أعمالهم لكن عندهم نقص في الاستعانة بالله، بل يلحظون الأسباب واعتمادهم على أنفسهم وقوتهم وذكائهم وعلمهم وجهادهم لأنفسهم. ومعروف أنه إن لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده، فهذا يعني على خير لكنه على نقص، ويخشى عليه إذا اغتر بقوته وكذا أن يخذله الله عز وجل والعياذ بالله. والقسم الثالث قسم بالله لا لله، وهو الذي يلجأ إلى الله ويستعين به لكن في أمور يعني ليست هي يعني الأمور التي يتقرب بها لله عز وجل، مثل كثير من العوام بل حتى من الكفار يستعينون الله عز وجل على أمور الدنيا من الرزق وسلامة الأولاد والصحة وكذا، لكن لا يتذكرون أن يسأل الله عز وجل مثلا أن يعينهم على طاعته على ما يقربهم منه إلى وهذا نقص أيضا، وإن كان عندهم كمال أحيانا في جانب الاستعانة بالله في كل دقيق وجليل لكنه فقط في أمور الدنيا، وهذا في غفلة شديدة. وأما القسم الرابع فهم شر الأقسام، لا لله ولا بالله، لا عملهم في رضا ولا يستعينون الله على شيء. وعلى كل فهذان الأصلان أصلان عظيمان كما أشار إليه العلامة ابن تيمية، جمع الله عز وجل بينهما في مواطن عظيمة من القرآن، إياك نعبد وإياك نستعين في الفاتحة. لماذا معنى الاستعانة عبادة؟ لماذا نص عليها خاصة وتركت سائر العبادات؟ قالوا لأنها هي الوسيلة المعينة على جميع أنواع العبادات. فجعل كذلك مثلا وما توفيقي، حكاية عن شعيب عليه السلام قال الله عز وجل وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب، عليه توكلت استعانة وإليه أنيب إخلاص. وقوله تعالى فاعبده وتوكل عليه، لي يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل، اعبده إخلاص وتوكل عليه استعانة، عليه توكلت وإليه متاب مثلا، وإلى غير ذلك من الأدلة الكثيرة الدالة على هذين الأصنين. فدائما يجمل بك أن تركز أن يكون عملك لله، لكن أيضا دائما استحضر أنك لا تستطيع شيئا قط أبدا إلا بالله سبحانه وتعالى. قال تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم أعظم العباد واصبر وما صبرك إلا بالله. فهذا هو معنى والالتجاء لمن إليه ترجع الأمور. وفي قراءة القراءة السبعية أيضا في القرآن ترجع الأمور كلها مرجعها إليه مصيرها إليه وزمامها بيديه سبحانه وتعالى، الخير كله بيديك، فهو طبهن الأنفع، أي فهو علاج، هو أنفع علاج أمراض القلوب جميعا. لكن الاضطرار يكون شديدا، لا تدعو الله عز وجل وأنت كأنك مستغن عنه، بل كأنك غريق في بحر أو ضال في مفازة تخشى الهلاك، فتتضرع إلى الله أشد التضرع، لأن هلاك الأديان أعظم من هلاك الأبدان. كيف يكون دعاؤك لو كنت في صحراء تخاف أن تهلك أو في بحر تخاف أن تغرق؟ لا شك أن دعاك سيكون أشد الدعاء والالتجاء. فكذلك يا مقلب يقول ثبت قلبي على دينك، وكذلك تدعو أن ييسر لك الطاعة. وانظر كيف أقسم الله عز وجل يعني أقسام كثيرة جدا، والشمس وضحاها والقمر إذا تلا والنهار إذا إلى أن قال إيش قد أفلح من زكاها. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء الذي رواه مسلم وآتي نفسي تقواها وزكها خير من زكاها أنت وليها ومولاها. هكذا لا يكون زكاة النفوس إلا بالله. لا يرى الغياث من الإنقاذ إلا من سوى المهيمن العظيم القدر، يعرف أنه لا ينقذ إلا الله عز وجل، فهو المجيب دعوة المضطر وحده، ولهذا تمدح بذلك فقال أما يجيب دعوة المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، أي إن كان لك أحد يجيبه يجيب الداعين غيري فاذكره وأتي به، ولا أحد سوى الله عز وجل. فعلينا أن نكثف الالتجاء إلى الله عز وجل في كل دقيق وجليل من أمر ديننا ودنيانا. كان السلف أحدهم يسأل حتى شسع النعل، إصلاح شسع النعل، وحتى الملح في الطعام. فهكذا ينبغي أن نكون قلوبنا متعلقة بالله في كل دقيق وجليل. نسأل الله عز وجل أن يصلح أعمالنا وأعمالكم. كثيرا ما يعرض للعابد والقاصد لمرضات الله سبحانه وتعالى نزاع بين وتخالف بين عدد من الأعمال، فما هو الأنفع وما هو الأقرب الذي يقرب إلى ربه عز وجل؟ قال رحمه الله وما به للقلب صفو من عمل أنفعه وهو المدام لو يقل وعمل عنك شهوده أفل أو لحباب أو جلال انفعل وعمل الزاهد من أزكى العمل بعكس راغب فسعيه جلل وعمل الراجين أسنى وأجل من سعي من دعاه للسعي الوجل وما تعدى نفعه لغيره أو شق بالنفس كصوم الشره ونشأة الشباب في تأثم وطاعة ونفقات الملام خياره وهو صحيح قانصا به رضا الله تعالى مخلصا مما يصفيه وما أخفاه كذا وخير السعي ما صفاه كما أضر الذنب ما أقساه بأن أدمته أو استحلاه. هذا كله كلام عن التفضيل بين الأعمال. فقال لك أفضل الأعمال وما به للقلب صفو من عمل أنفعه، أنفع الأعمال وأعظمها تأثيرا في تصفية القلب وتطهيره، لأن الله عز وجل لا يريد منا صور الأعمال فقط وإنما يريد ما يقوم بالقلوب. قال تعالى لن ينال الله، وهذا مناسب لكوننا في هذه الأيام مقبلين على عيد الأضحى والأضاحي، لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. هذا هو حقيقة، هذا هو الحقيقة. ولهذا قال العلماء لما ابتلى الله عز وجل إبراهيم بذبح ولده، إبراهيم عليه السلام هو خليل الرحمن، ذكر ذلك ابن القيم رحمه الله، فلما ولد له ولد على كبر وأحبه وأخذ شعبة من قلبه، أراد الله عز وجل أن يبتليه بأن يخلص قلبه محبة لله عز وجل، فأمره بذبحه، فلما استجاب لأمر الله عز وجل، ولهذا انظر إلى اللفظ القرآني، فلما أسلما وتله للجبين، فلما أسلما واستسلما وانقادا لأمر الله عز وجل، قال لما حصل هذا والعزم الأكيد على الفعل صار الذبح مفسدة محضة، لأن المراد تحقق، ولهذا نسخ الله عز وجل هذا الآن. قد صدقت الرؤيا أي يا إبراهيم، قد صدقت الرؤيا وفداه بذبح عظيم، وأشار إلى هذا بقول إن هذا لهو البلاء المبين. إذن كان اختبارا، فهذه التكاليف الحقيقة هي اختبارات ليبلوكم أيكم أحسن، من الذي قلبه منا شد تعلقا بالله عز وجل وإيثارا له. ولهذا قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم، أحب والمحبة في القلب، أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا. كان يمكن أن يقال إذا أقعدتكم هذه الأشياء، لكنه توعد على الأحبية لغير الله على الله عز وجل وعلى رسوله وعلى العمل الذي ينصر دين الله، ليس عملا عاديا الذي فيه التضحية فيه. فنسأل الله أن يصلح ما في قلوبنا من الخلل العظيم، فالعمل الذي يزكي القلب ويطهره، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. فالإنسان مثلا إذا تصدق فإن هذا فيه تزكية لنفسه من رذيلة الشح وغيرها، فالإنسان في الحقيقة إنما القلب هو الذي عليه المدار، القلب إلا من أتى الله بقلب سليم، فالقلب هو الذي عليه المدار. فكلما كان العمل أشد تأثيرا في تنوير قلبك وتصفيته كان أفضل في حقك، لأنه يقربك من الله عز وجل، هذا هو أنفع عمل لك. ما هو هذا العمل الصافي النافع؟ ذكر أفرادا منه وهو المدام لو يقل. العمل المدام أفضل من العمل المنقطع، لأن العمل المدام هو أحب إلى الله عز وجل وإلى النبي صلى الله عليه وسلم، كان أحب العمل إليه أدومه وإن قل، والقلة معين على المداوم. قالوا لأن المكثر المنقطع بمثابة المعرض أو بمنزلة المعرض، وأما المديم فهو كما مقتدم بنبي صلى الله عليه وسلم، كان عمله ديمة فهو متعرض للوصل دائما. قالوا والقارع للباب كل يوم ولو قليلا أفضل من الذي يقرعه كثيرا ثم ينصرف، ولله المثل الأعلى، فالله عز وجل يحب العمل الدائم الذي صاحبه دائما، والعمل إذا كان قليلا فإن الإنسان يقبل عليه بشغف وبمحبة وبشوق، بخلاف إذا كان كثيرا ربما ينشط في البداية ثم يتكاسل ويأتيه مكرها مثقلا. وأيضا من الأعمال وعمل عنك شهوده أفل، يعني لا تشهد أنه شيء عظيم وكذا وتقول أنا ما شاء الله علي صمت وفعلت وتراه مثل الجبل، بل كلما قل العمل في نظرك كان أزكى لقلبك، أنك ترى نفسك يعني، وفي الحقيقة أنت لا تحقر العمل لكن تحقر نفسك وترى تقصيرك وأنك لم تقم بحق الله العظيم عليك. فكلما يعني صغر الذنب في بعكس الذنوب، الذنوب عليك أن تراها كما قال ابن مسعود جبلا عظيما فوق رأسك، أما العمل الصالح فتتناساه وتذكر ما فيه من التقصير، ولهذا أمرنا بالاستغفار عقب الصلاة وغيره. أو لحبا بنو جلال انفعل، وما فعلته حملك على العمل أحب الله عز وجل وإجلاله وتعظيمه، هذا يقولون أفضل ممن فعل للثواب، وهذا موضع يحتاج إلى مزيد تفصيل لعله يأتي في المجلس القادم إن شاء الله، لأن فيه خلطا كثيرا، والمتصوف قالوا فيه كلاما يعني ليس بدقيق أو بعضهم يعني وباطل، سنبينه إن شاء الله في مجلس قادم إذا مد الله عز وجل في الآية وجال ويسر. هذا والله أعلم، وصلى الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، جزاكم الله خيرا على حسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.